بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذه الآية الشريفة رد على توهم شائد بين الناس أن الإنسان الذي يملك الغلبة المادية أو الظاهر المادي الجيد، الإنسان الذي يكون عنده أموال كثيرة وأمور ميسرة، أو يكون عنده مشروع وينجح مشروعه سواء كان في الدين أو في الدنيا بلا فرق، الناس يتوهمون أن هذا بالضرورة وبعناية ربانية خاصة وأنه كاشف عن الرضا، أن الله راضع لي، لو ما راضع لي ما يتوفق بهذا الشكل، ويستشهدون بمقولة سائدة، هذه المقولة يرددونها أنه ما كان لله ينمو، وهذا لله لو لم يكن لله لما نما. فالناس يستدلون من النجاح الظاهري بلا فرق في أمر ديني أو أمر دنيوي، يستكشفون من النجاح الظاهري الشرعية والرضا الرباني أن هذا الشيء مرضي عنا عند الله عز وجل، هذا تم بعناية الله بإرادة خاصة من الله، وبالتالي فهو شيء مشروع. هذا هو السائد في الأجواء. لكن من الناحية العلمية الدقيقة وبحسب موازين الكتاب والسنة، هل القضية كذلك؟ يعني بالضرورة أنا لما أتوفق في مشروع، أتوفق سواء في مشروع اقتصادي، في مشروع اجتماعي، في مشروع مادي، أتوفق في عمل هندسي، في طبابة، أتوفق في خطاب، في كتاب، هل بالضرورة يعني أنا مرضي عند الله عز وجل أو لا؟ يحتمل في شيء آخر. هذه النقطة التي يعرض لها القرآن الكريم، يريد أن يضع النقاط على الحروف ويصحح الفهم المغلوط عند الناس. القرآن يقول، وقد وجه خطابه للكافرين أو تكلم عنهم باعتبار أنه أوضح الأمثلة للموضوع، يعني أوضح الأمثلة لكون النجاح الظاهري غير دال على الرضا الإلهي، أوضح مثال أن الكافر أحيانا تتيسر أموره وينجح وينتصر ماديا ويتوفق في مشاريعه، فهل هذا يعني أنه الله راضع عليه وأن عمل شرعي؟ النجاح الظاهري بيدل، انتبه جيدا. بل يقول الحق تعالى في بعض آياته الشريفة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أمة واحدة يعني كفرون كلهم مرة واحدة، يقول لولا أنه نخشى عليهم أن يكفروا ويصيروا في الكفر أمة واحدة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا. ثم يعقب يعلق يقول: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. زين، يعني يقول لولا خشية أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر ما يتحملون، يشوفون أنه الكافر وضع يترقى أكثر من هذا المتعارف، قد يكفرون، يصورون هذا حتما مرضي عند الله عز وجل، وإلا كيف وضع يتحسن بهالشكل؟ يقول الله عز وجل رفقا بهم لطفا بهم، ما بالغ في إفاضة ماذا الرفاه المادي على الكافر، لأن إذا يبالغ بأكثر من المتعارف قد يكفر الناس ويصيرون جملة واحدة أو أمة واحدة في الكفر. ومن هنا في الآية 55 من سورة التوبة يقول الحق تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يريد الله ليعذبهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا يثير سؤال، يعني الآية الكريمة ظاهرها أن الله عز وجل غايته من ترفيه هؤلاء، غايته من ترفيههم أن يكفروا. نفس السؤال يأتي على الآية، آية البحث: ولا يحسبن الذين كفروا، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، نملي إيش؟ نملي لهم يعني نمهلهم وهم يصولون ويجولون ويسرحون ويمرحون ويتنعمون ويستمتعون بالدنيا ورفاهها وانتصاراتها المادية، يصورون هذا الإمهال في هذا الرفاه دليل رضا الله عنهم. لا، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. إذن لماذا؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ليزدادوا، هذا اللام لام الغاية، يعني غاية الله من الإملاء من زيادة النعماء عليهم وأن يزدادوا إثما. لا، الله عز وجل ما يتوخى الإثم لعباده من وراء ما أعطاه، إنما يتوخى منا ماذا؟ الخير، يتوخى منا التقوى، يتوخى منا البر. هذه اللام ما يسموها العرب لام الغاية، ما يسموها لام العاقبة، يعني كانت العاقبة أن يزدادوا ماذا؟ إثما، مثل التقفه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا في قصة من موسى عليه السلام، ليكون يعني العاقبة أنه ليصير لهم ماذا؟ عدوا، لا أن الغاية، وإلا لو كان يدرون برح يصير عدوا لهم ما كان يتلقفوا. فالآية الكريمة تقول: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. طيب، إذن هذه العملية شو يسميها القرآن؟ هذه عملية إمهال الكافر أو الفاسق أو المنافق، يعني الإنسان غير المتقي، إمهاله في الرفاه وفي النعماء وفي الغلبة المادية، هذا إمهال لمدة، شي يسمي القرآن الكريم يسميه إملاء، وأحيانا يسميه استدراج: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. نستدرجهم يعني أن هؤلاء لابد أن تكشف حقائقهم، ولكي تكشف حقائقهم لابد أن أنت توصلهم بطريقة ذكية إلى تلك النتيجة. هذا إيصالهم وفق آليات معينة إلى تلك النتيجة هذا يسمى استدراج، زين، لأن بعملية تدريج، يعني قد أحيانا إنسان تدري هذا عنده والعياذ بالله نية شو، لكن ما تستطيع تواجه الناس أن هذا عنده نية شو، لازم تعرض لمختبر، إذا تعرض لاختبار راح تنكشف حقيقته أمام الناس، كما استدرج الإمام الحسن سلام الله عليه ابن آكلة الأكباد في قضية الصلح. ناس مغرورة به أنه يريد يحكم بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام قال له الشكل، والمشكلة عندك الناس ما تفهم الفرق بين الزعيمين، هذه المشكلة. والإمام الحسن عليه السلام لماذا صالح؟ ما صالح لمجرد قلة الناصر، وإلا الحسين عليه السلام أقل ناصرا منه، مع ذلك واصل حتى الاستشهاد. ليش الحسن ما صنع كذلك؟ للفرق بين الظرفين وبين الشخصيتين. معاوية ويزيد، يزيد كان رجلا خديعا مكشوفا واضحا. ثانيا، النظام الأموي خلال فترة 20 سنة بعد صلح الحسن إلى نهضة الحسين عليه السلام، خلال هال20 سنة الناس جربتهم وعرفت خباياهم ونواياهم السيئة، وبالتالي هؤلاء خطر على الإسلام. النقطة الأخرى أن الأمة وعت حقيقة الصراع. الناس إذا ما تفهم أنت عليه من تعارض تقف بوجهك. الإمام علي عليه السلام يقول: من أسرع إلى الناس بما لا يطيقون قالوا فيه بما لا يعلمون. أنت تعارض شيء ظاهر زين الناس مصدقة به وفرحانة، وعلى أساس هذا هو أمل الأمة، لكنه الناس ما تعرف الذي أنت تعرف عنهم. فأنت إذا تعارض الناس تتهمك أنك حاسد، أنك كذا، والطرف المقابل يحطب عليك أن هذا عنده كذا وعنده كذا وإلى آخره. وتدري كلما يعني يزداد اللبن ثخونة كما يقال كثافة يتحمل شن ماء أكثر، شايف؟ فتعقيد الظرف قد يؤدي إلى أن تجني على نفسك بنفسك. فامهل الناس ودع ضراما ينبثق من ضران، خل الناس هي تفهم هؤلاء بنفسها، وإلا إذا تستعجل عليهم أنت مظلوم راح يصير عندهم ظالم، وذاك يطلع وجهه أبيض على أساس هو بطل قومي، شايف؟ فخل الناس يشوف هذا، بعد نصيب الناس. الأمة إذا ما تعرف عدوها من صديقها والمصلح من المفسد، سنن الله السنن الطبيعية هذه، الله ما يسوي الأشياء بالمعجزة، خليها أعطيها مولة. الإمام الحسن عليه السلام قال لهم خلص، إذا أنتم ما فاهمين حقيقة الصراع وعندكم أنا وفلان سواء، زين جربوهم. مثل ما الإمام علي عليه السلام لما صارت قضية رفع المصاحف، الناس انخدعت برفع المصاحف، تعال حاكم القوم إلى كتاب الله. والإمام علي عليه السلام ما فهموا الجماعة موقف الإمام بالضبط، أنه هذا شعار لطيف جميل، صار لنا 4 أشهر نقاتل، آلاف القتلى الجرحى، ما وصلنا إلى نتيجة، طيب إذا هم عندهم استعداد لوقف القتال وإجراء الصلح ليش ما توافق وعلى ضوء القرآن الكريم؟ هي شعارات حلوة، لكن الإمام يدري ما وراءها، جماعة ما يدرون. نصحهم الإمام، قال: أمهلوني فواق ناقة، أطيعوني هذه الساعة وعصوني الدهر كله، هؤلاء ترى ما يؤمنون بمقاييس القرآن بقيم القرآن، لو يعرفون قدر القرآن ما شنوا عليكم هذه الحرب ابتداء. هذه مكيدة، هذا شعر أنه دمشق ستسقط في يد قوات الإمام علي عليه السلام، فلهذا أراد تأجيل المعركة، يعني اللعب على عنصر الزمن، أراد أنه يستفيد من عنصر الوقت وأن يخدع الناس بالموضوع، فرفع المصاحف. طيب شو يسوي الإمام؟ ما هضموا موقف الإمام، آلاف عشرات آلاف السيوف على رأسه، تعال حاكم القوم إلى كتاب الله، وإلا قتلنا كما قتلنا فلانا. لما هو ما خايف من السيوف أبدا، هو أشجع خلق الله بعد رسوله صلى الله عليه وآله. ولكن هي الشجاعة لا بمجرد أن تضرب بسيف، أحيانا الشجاعة أن تملك نفسك. الضرب إذا ما يساعد ويكون ضرب السيف في ضرر القيم العليا اللي أنت تدعو إلها، راح يكون هذا خلاف الحكمة. فلهذا الإمام عليه السلام قال: طيب يلا جرب. من الحكم؟ القرآن ما يتكلم وحده هالشكل، لازم يجي واحد يقرأ الآيات ويستند إليها في اتخاذ القرار. طيب القرآن مباشرة ما يصدر حكم قرار قضائي. طيب من هو معاوية؟ فارغة عند المفروع عنها المسألة عند ابن العاص الذي هو من دهات القوم. الإمام علي عليه السلام مرشح من طرفه ابن عباس، رفضوا إلا أن يكون أبا موسى الأشعري. تبين هي المسألة يعني مرتبة بتعبيرنا، الدارجة مدسترة بين الطرفين. الشيء ما أدري تحت العباء كان اتصالات، ما أدري، لابد فرد الحقيقة شريحة أو فرد فريق أو طابور خامس يشتغل في أثناء الجيش في خلايا الجيش، بحيث استطاعوا يرتبون أوراقهم ويوجدوا تيارا في داخل الجيش معارضا لاستمرار المعركة وترشيح أبي موسى، وتمت العملية، عملية التحكيم الفاشلة اللي عبر الإمام عنها، قال إنما بعث ليحكم بالكتاب على الهوى فحكم بالهوى على الكتاب. فشلت، لكن الإمام شو يسوي؟ يدري بها تفشل، كذلك الإمام الحسن يدري بالمسألة تفشل، ولكن لابد أن يملي لهؤلاء الناس. سنة الله أعطاهم فرصة إلى أن اكتشفوا العدو الحقيقي واكتشفوا خطر النظام الأموي على الإسلام. اكتشفوا بعد إيش؟ بعد 20 سنة استطاع النظام يوطد أركانه ويرشخ جذوره وينشر ثقافته وإعلامه بين الناس. تدري 20 سنة يعني جيل جديد ينشأ، تصور فلتمر 20 سنة. انت لاحظ الآن أي محضر من المحاضر الآن، خذ صورة بعد 20 سنة، خذ صورة لهذا المجلس، شوف جيل جديد نزل. ولربما الله يطيل أعماركم جميعا جيل رحل إلى الله، هي هاي الدنيا بعد، جيل يدخل وجيل يطلع، هذا هو بعد دورة الحياة هي هاي. فجاء جيل جديد هذا تربى على قيم الأمويين وأهل البيت عليهم السلام، معتم عليهم. ومعاوية كما يسجل التاريخ جعل شتم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بدعة جارية على المنابر والمنائر، فالناس ما كان تسمع، حتى الطلاب بالمدارس ما يسمعون إلا ذم علي ويكنى بأبي تراب وأبو تراب كيت وكيت، ويسمعون بالمقابل مدائح كذب ما أنزل الله بها في سلطان في حق الأمويين، وأن الله ائتمن على خلقه 3، هاي من أكاذيبهم، ائتمن على خلقه على وحيه 3، أنا وجبرائيل ومعاوية. شايف جيدا؟ وأمثال هذا، وعلي مغيب والإعلام مغيبة وتشويه صورة. طيب هذا منين يعني يعلم غيب؟ هذا الطفل اللي يعلموه يلقنوه هذه المطالب، منين هذا يعلم غيب؟ هذه النتيجة الطبيعية. فالشاهد أن الإمام الحسن عليه السلام هو عمل بسنة، هذه السنة سنة اجتماعية من سنن الله تبارك وتعالى، أنه الأمة أحيانا لابد أن تستدرج إلى أن تصل إلى النتيجة المطلوبة. جن والعدو يستدرج إلى أن ينكشف واقعه. الإمام أمهل الأمة من جهة لتعي، واستدرج النظام الأموي لكي يعرب عن نفسه بنفسه، ليعرب عن حقيقته بنفسه. وبالفعل ورأسا صعد المنبر بالنخيلة بعد الهدنة رأسا وقال ما قاتلتكم، ترى أنا ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتشكوا، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. الحسن البصري يصل لها الكلمة يقول هذا والله هو التهتك، يعني تعبيرنا الدارج الآن أو المتعارف هذا استهتار، ها؟ يقول هذا هو التهتك، استهتار حاكم باسم الإسلام يصعد منبر بشكل علني ويقول ما قاتلتكم لتصوموا ولكن لأتأمر، يعني هذا أي منطق؟ على أي أساس يقبل هذا المنطق؟ والأغرب من هذا كله أن يعتبر غلبة المادية دليلا على رضا الله عنه، وأن الله عز وجل هو الذي أعطى سك الولاية، يقول وقد أعطاني الله ذلك هذا أيضا نسبة شيء باطل إلى الله عز وجل. كيف أعطاك الله؟ هذا اللي الآن احنا نتكلم عنه بالبحث. يعني مجرد الغلبة المادية دليل على أنك مقبول عند الله عز وجل؟ أبدا. أولا القرآن الكريم يقول: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أنت تسوي لي عجبة وتقول هذا الله سواه، هذا لا يجوز. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما ظفر من ظفر الباطل به. يعني هذا الإنسان الذي يغلب لكن بوسائل باطلة بوسائل غير مشروعة ويغلب، يقول هذا مو غالب هذا مغلوب. ليش؟ لأن ركبه الباطل، هذا صار مطية لمن؟ للباطل. ما ظفر من ظفر الباطل به والغالب بالشر مغلوب. هذا المنطق الحقيقي. زين. فإذا الإملاء هو عبارة عن إمهال أو إعطاء الفرصة لإنسان ما أن تجربه الأمة أو أن يصل إلى نتيجة معينة، لأن هذا بالطفرة مباشرة فورا رأسا ما تتضح حقيقته، فلا بد أن يصل إلى تلك النتيجة. آية الكريمة تريد أن تقرر هذا المعنى، تقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. يعني إحنا لما نعطيهم فرصة ونمهلهم يتنعمون في نعم هذه الدنيا وربما يغلبون غلبة عسكرية مادية، لا يتصورون هذا خير لهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يعني لتكون العاقبة أن يزدادوا إثما، يعني أن تظهر حقيقتهم أمام الناس. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إذن موضوع التوفيق الواقع، هذا الموضوع من الموضوعات الشائكة ومن الموضوعات الحساسة المهمة. الناس غالبا ما يخلطون، يعدون أن كل نجاح مادي فهو توفيق من الله. ليس بالضرورة. صحيح ما كان لله ينمو من حيث المبدأ، بس أن هذا لله أو لغير الله تقدر أنت تطبق عليه؟ ما تقدرش. مدرك هذا لله نما، مجرد النمو لا يدل بالضرورة على أنه لله عز وجل، لأنه الباطل كما رأيناه نما، الباطل أيضا ينمو كما ينمو الحق الباطل ينمو. بل أكثر الناس ماذا؟ أكثر الناس كما القرآن الكريم شاهد، القرآن يبين أن الحق مع الأقلية ومع الأكثرية، وقليل ما هم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن مجرد يعني الكثرة أو مجرد النصر المادي لا يدل على أن هذا التوفيق من الله تبارك وتعالى. هذا مدعاة إلى أي شيء؟ مدعاة أن الإنسان يجب أن ينظر إلى طبيعة العمل وطبيعة العامل. ما له شغل بالنمو، ما له شغل بالنصر المادي، ما له شغل بالظهور الإعلامي والهالة والقدسية التي نعم يتلفع بها الشخص والتفاف الناس حوله والتشكيلات الضخمة والعناوين الرنانة. كل هذا ليس دليلا أبدا. يجب أن تقيم الواقع بما هو، شوف هو هذا أصلا حق أو باطل، هذا الإنسان مصلح أو مفسد. ما يدريك لعل مبطلا سطع نجمه ومشى مدة والناس مخدوعة به، ولعل محقا مغمورا منسيا معتما عليه. ألم نقرأ في الحديث قبل الليالي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: إن الله أخفى وليه في خلقه الإنسان ولي من أولياء الله، لكن مخفي مظاهر، فليس بالضرورة أن كل ظاهر له حسن ظاهر وله ضخامة ورنين يعني هذا موفق من الله. قد موفق من الله وقد لا، ما تقدر تسند إلى الله عز وجل. نعم، أنت قلبا تتمنى لكل خير وخير أن يوفق، طبيعي كل شيء ظاهر الخير تتمنى له التوفيق، ولكن هل تستطيع أن تسند هذا إلى الله عز وجل وتقول أن هذا مرضي عند الله بالضرورة؟ ما تقدر، الله العالم. شايف قد يجي يوم القيامة بشكل آخر، فتتعجب لهذا يوم القيامة يوم المفاجآت. ليش يوم القيامة؟ الدنيا عند ظهور صاحب الأمر سلام الله عليه يوم المفاجآت، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. في بعض التأويلات إشارة إلى يوم الظهور، إذا ظهر عليه السلام تنقلب الأمور في أكثر الأحوال رأسا على عقب. قد ترى شخصا هذا تعد أنت كنت من القديسين، وإذا ذي لا، هذا بالعكس. وقد ترى عملا تعده عملا حقا 100% ومتعود عليه أنت وآبائك، يطلع الإمام يقول لك لا هذا ما له أصل بالشريعة، هذا حرام. شايف هذه المفاجآت الأولى اللي تصير عند الظهور، ولهذا بعض الناس تنقلب على الإمام الحجة، حتى ممن يقولون قبل ظهوره اللهم عجل فرجه، فإذا ظهر وشاف مر الحق على يديه حينئذ يبدأ يراجع نفسه. عجيب، وهذا اللي كنا نتمنى ظهوره، لو ندري هالشكل لا نقول عجل فرجه ولا هم يحزنون. هذه الروايات عندنا وردت عن الأئمة الأطهار، يعني تبناءكم احنا القاعدين هنا بالضرورة كل احنا راح نبايع الإمام الحجة إن شاء الله، لكن خطر ترى الموضوع، لأن قد أنتم متعودين على أشياء إذا شفتوا غيرها يعني تتوقفون، وقد تقدس رموزا معينة، إذا ظهر الإمام تبين هؤلاء لهم واقع آخر، وقد تطلع أسماء جديدة مظلومة، هذه مظلومة تماما. فيوم المفاجآت، يوم الظهور يوم المفاجآت، ويوم القيامة يوم المفاجآت. زين، فلهذا التوفيق هو أن الإنسان الله عز وجل يفتح عليه أن يمارس عمل خير، هو شيء جيد، لكن إسناده إلى الله هذا الذي نتكلم عنه، لأن إعطاء الشرعية شيء غير العمل نفسه. لما تعطي شيء شرعية تسند إلى الله، هي البدعة. إيش البدعة؟ أن تسند إلى الدين ما ليس منه. فما ظنك أن تسند إلى الله عز وجل ما ليس منه؟ قسم من الناس هو قد يساعد على بعض الأمور بطرق باطلة، يمكن كثير من الناس يصير عنده ثروة لكن من مخدرات، من غسيل أموال، من ويبني، قد يكون عنده حتى مضرات. هذا صاير أو ما صاير؟ صاير. وقد إلى جانب المضرات عنده أيضا يعني من الفنانات ما يصرف عليها أضعاف ما يصرف على المضرات. زين، قد إذا يعطي طرق الخير 10,000 دينار، هناك لا، صك مثلا أفرض 100,000 دينار بدون وجع قلب أبدا. ولما تحكي ويا أقول لك كل شيء بحسابه، كل شيء بحسابه، مثل ذاك اللي كان يرقص في، نعم، على بعض الطرق يرقص في أيام مولده وكذا، يسأل يقول أنا أرقص لوجه الله. زين، فمن هالقبيل يعني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة. فيتوسل الإنسان أحيانا بوسائل غير مشروعة، وإذا ترتب وضعه يقول هذا، لاحظوا هذا دليل أنه أنا مرضي عند الله، لأنه ما كان لله ينمو. فتشوفون عن وضعنا ما الحمد لله اسم ورسم إلى آخره، لا هذا ليس دليلا. وأحيانا يعمل العكس، أحيانا يأتي لناس هم أهل حق فيبذل قصارى جهده في القضاء عليهم وفي تضعيفهم، فإذا حجموا يقول لنا شوفوا هذا الله ما وفقه لأنيته ماذا مو صالحة، هو مسوي الجريمة وفوقها يقول هذا نيته مو صالحة، هذا عبث بالدين، هذا من أكبر الجرائم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا أنا أتذكر هذا واحد كان نعم خميرا شكيرا، يوم من الأيام شافوه واقع بالطين، كان شارب الظاهر تمام شراب المحرم، واقع بالطين ومتلوثة ملابسه، هو كان إذا طلع يطلع في أبهة وفي بجة فارهة، وقع بالطين شافه واحد قال له ها أبو فلان خير إن شاء الله، قال له المؤمن مبتلى. إيه المؤمن مبتلى، شايف هو يرتكب الجرم وهو يوقع نفسه بالوحل ويقول هذا إيمان، هذا على كل حال من لوازم الإيمان المؤمن مبتلى، فقسم هو يسوي العمل الإجرامي، إما هو يتوسل بوسائل غير مشروعة وينسب توفيقه إلى الله، أو يظلم الآخرين وينسب ماذا ينسب عدم يعني نجاحهم إلى الله، يقول شوفوا الله وفقني وما وفق فلان. هذا شيء عبرون عنه علماء العقيدة الإسلامية، هذه يسموها الجبرية. الجبرية على أنواع، الجبرية إيش يعني؟ يجي قسم من الناس يقول أن الإنسان مجبور، استمر مجبور مطلقا أو بشكل جزئي، يعني يقول هذا مو باختياره، لما توفق ماديا مو باختياره، هذا لا بجبر إلهي، يعني الله عز وجل عن طريق الجبر هو وفقه بشكل مادي، وإذا أجبره حتما الله رايد، وإذا رايد راضي، وإذا راضي يعني شرعي. شايف الجبرية على أنواع، قسم منها جبرية اجتماعية بالنجاح الاجتماعي كما مثلنا في قضية النمو المعنوي الاجتماعي والسقوط الاجتماعي، وقسم من الجبرية يسموها جبرية نعم سياسية كما عليها الأمويون، بنو أمية كان يروجون للجبرية السياسية. جبرية السياسية بأي معنى؟ يعني كان الحاكم الأموي يقول للناس طالما أنا وصلت إلى سدة الحكم يعني الله راضيني، الله راضي عني، لو ما راضي عني ما يوصلني إلى سدة الحكم. ولهذا علماء العقيدة علماء الكلام يقولون أن أول من أسس الجبرية السياسية في الإسلام هو معاوية بخطبته يوما نخيلا، حينما قال وقد أعطاني الله ذلك. زين كيف أعطاك الله ذلك؟ عندك آية أو رواية؟ مجرد أنه أنت غلبت بوسائل بأساليب غير مشروعة، واضطر الإمام الحسن السبط عليه السلام أن يهادن يوقف المعركة حفظا لبيضة الإسلام، يعني هذا دليل على أن الله عز وجل هو أعطاك صك الولاية صك الحكم؟ أبدا. بس الرجل هو أسس لذلك، يقول الله، وترى بالفعل أنت لا تراجع الذين سبقوه زين في العهد الإسلامي صارت أحداث ما أريد أخوض بها، زين جاء من جاء، لكن ما سمعنا أن واحد ادعى من الذين هم في الخط الآخر. عندك خط الإمام علي سلام الله عليه، ذاك خط واضح، نحن نعتقد أن ولايته عليه السلام من الله عز وجل، لأنه قام الدليل القطعي، قام الدليل الدامغ بقول النبي صلى الله عليه وآله من كنت أولى به من نفسه فهذا علي أولى به من نفسه، هذا خلص. لكن غيره ما سمعنا واحد منهم، بقطع النظر كانت لهم نظرية أخرى في موضوع الخلافة زين، بس ما سمعنا واحد قال الله أعطاني، ما سمعنا هذه اللهجة. سيوجد شيء ما نقل إنه ما أدري. فأول من رفع هذا الشعار، شعار الجبرية السياسية، أنه ش أسوي فأنا أمثل الله في أرضه، يعني هذا التعبير الرائج أنه ظل الله في أرضه. هذه النظرية يعبرون عنها أيضا في علم القانون، نظرية علم القانون الدستوري يعبرون عنها نظرية التفويض الإلهي اللي كان يحكم بها لويس الرابع عشر بفرنسا أو غيره من أباطرة الرومان. هؤلاء كان يحكمون بعنوان أن الله عز وجل فوضهم أن يملكوا رقاب الناس وأن يحكموا رقاب الناس، شايف؟ ولهذا الدجل الكنسي أدى إلى الثورة على الكنيسة وحصل ما حصل لكثرة بدعها. الإسلام ما بنظرية التفويض الإلهي، وإن كان البعض يخلط بين الجبرية السياسية التي قال بها بعض هؤلاء وبين النص الرباني على الإمامة. شفت بعض الكتاب يقول ما الفرق بينكم وبين غيركم؟ الإمامية أنتم تقولون أنه الإمامة بالنص الإلهي، والنظرية الأخرى تقول بأنه الحاكم يقول أنا ظل الله في أرضه. نظرية التفويض الإلهي، نظرية التفويض الإلهي ما هي؟ نفس نظرية النص الإلهي. لا فرق بينهما. ذاك يدعي بلا سند، صاحب النظرية التفويض الإلهي يدعي بلا سند الشكل اعتباطا، يقول أنا الله نصبني عليكم، بينما نظرية النص الإلهي النص الرباني هذه راجعة إلى سند، والسند ما شاء الله من الأدلة. يعني حينما يأتي القرآن الكريم فيقول إنما وليكم الله، وهذا باتفاق المفسرين، وإن حاول بعضهم صرف الآية لكنه بلا دليل، تفاسير مستفيضة بذلك. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهو علي سلام الله عليه، مضافا إلى نصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. هذا ما نسمي نظرية تفويض إلهي، يعني ادعاء بلا دليل، وإنما هي نظرية النص الرباني. زين. بينما بنو أمية لأن ما عندهم هذا الملاك يشعرون بنقص، يشعرون بوجود ثغرة في مستند الحكم، فأرادوا يشدون هذه الثغرة بإيش؟ بهالادعاءات الفارغة. يصعد يقول أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. طيب، هذا المعنى الحقيقة أخذ مظاهر متعددة، يعني هو كان ثقافة سياسية يروج لها الحكم الأموي، أنه إحنا حكمنا وأحكامنا الصادرة وأوامرنا لكم كلها من الله، وأنه من عصاهم فقد عصى الله. هذه الثقافة السياسية كان يروج لها لا فقط في وسائل الإعلام العادية وإنما على ألسنة الجهاز الحاكم نفسه. مثلا على سبيل المثال يخطب عبيد الله ابن زياد لما جاء بسبايا الحسين عليه السلام، يخطب خطبة واقعا تجرح القلب، يقول الحمد لله الذي طبيعي صعب على اللسان أن يردد كلمات هؤلاء، ولكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا، يخطب فيقول الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمير الكذا وأشياعه يزيد يعني وقتل الكذاب ابن الكذاب. هذا خطاب ابن زياد، يعني هو هذا من أين ورد؟ ورد الحقيقة قطعا من ثقافة السلطة. يعني هو يزيد ابن معاوية كان يقول لزينب صلوات الله وسلامه عليها الحمد لله الذي أهلككم الله، ابن زياد يقول الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمير المؤمنين. يعني هذه الغلبة المادية اللي صارت هذه ماذا؟ بإرادة ربانية، بعناية إلهية، الله راضي عن هذا، الله رايده، لأننا نواب عن الله، إحنا نواب عن الله، يجري على أيدينا ما يريد، فكل ما نسويه هو الحق. يتردد على لسان يزيد، يتردد على لسان ابن زياد، كما تردد على لسان ابن أبي سفيان، فتبين هذه ثقافة كانت يروج لها بشكل أو بآخر. من الذي قام لابن زياد لما قال هذه الكلمات؟ قام له رجل أعمى اسمه عبد الله بن عفيف الأزدي رضوان الله عليه، كان من خلص أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وكان قاتل مع الإمام عليه السلام في الجمل وصفين، إحدى عينيه ذهبت في الجمل والأخرى بصفين، وإذا بهذا الرجل ينتفض من مكانه ويقول له: يا ابن مرجان، إن الكذاب ابن الكذاب، أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه، أتقتلون أولاد النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المؤمنين؟ قال: من المتكلم؟ قام بنفسه قال: أنا المتكلم يا عدو الله، أتقتلون الذرية الطاهرة التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا، ثم تزعم أنك على دين الإسلام وأغوثاه؟ أين أولاد المهاجرين والأنصار ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين؟ على لسان رسول رب العالمين قال: خذوه فاضربوا عنقه. قامت إليه الشرطة، قام إليه أعمامه من الأزد، فخلصوه من أيدي الشرطة، أخذوه إلى داره، وجه إليه حملة عسكرية مكثفة، حاصرت الدار وخرج يقاتل وهو أعمى، وابنته تسدد ضربته وتقول: أبا، جاءك القوم من هنا أو جاءوك من هنا؟ وقتل منهم مقتل إلى أن احتوشوه من كل جانب وجرحوه وأخذوه أسيرا لابن زياد. وبعد أخذ ورد بينه وابن ابن زياد أمر بقتله، فقتل ابن عفيف شهيدا صابرا محتسبا رضوان الله عليه. شوف، هذا موقف من أجل رد على كلمة باطل، لأن ابن زياد نسب جريمتهم ماذا؟ إلى الله. قام ابن عفيف واستشهد من أجل بيان الحق. ولقد قال المصطفى صلى الله عليه وآله: من أفضل الجهاد عند الله كلمة عدل أمام سلطان جائر. ولكن لا موقف كموقف زينب عليه السلام، لا مواجهة كمواجهة زينب عليه السلام. امرأة، والله عجيبة هذه المرأة، يعني أنت افحص التاريخ كله ما تجد لزينب نظيرا. طبيعي كل من بزمنه، الزهراء روحي لها الفداء، وقفت أيضا الموقف العظيم المعروف، لكن شتان بين ظروفها وظروف زينب عليه السلام، مفجوعة بكل إخوتها بكل أهلها أولادها، جيء بها سبية بذلك الحال، وقفت وهي محملة بجبال من المصائب والهموم بين يدي يزيد بن معاوية ذلك الطاغية، وإذا بها تواجهه نعم بأمضى من الصوارم، وتوجه إليه أمض من الصلادم، وتقف وقفة شجاعة وترد على يزيد أكاذيبه وأباطيله. حينما استشهد بأبيات ابن الزبعرى: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، قامت عليها السلام وقالت في خطبتها ما يرتبط بشاهد بحثنا. ماذا قالت؟ أظننت يا يزيد، يعني أنك تظن بهذه الغلبة المادية، ظننت أن الله عز وجل راضي عليك وأنه غاضب علينا كما تدعي؟ كذبت. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله هوانا نحن هينون على الله الله ما يريدنا أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة أبدا. قرأت الآية الكريمة قالت له لا تطش جهلا فمهلا مهلا لا تطش جهلا أنسيت قوله تعالى وقرأت الآية ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ليزداد إنما نملي لهم خير لأنفسهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك ونساءك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن. أنا حينما أصل لهالفقرات أتوقف واقعا وأتأمل كثيرا، لأنه بدون ما تأتي روايات تعرفك بما جرى عليهم، وبعض الناس يتعجب من بعض الروايات، لا لا هاي هي زينب، هي زينب، هي صاحبة المصيبة، هي تقول قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل ويتصفح وجوههن. تعرف يتصفح إيش؟ ما قالت ينظر، لا لا، يجي عايني حدق يحدق في وجوه بنات الرسالة ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وأنت تلكتها بمخصرتك وثم تهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت ولا فعلت الذي فعلت والله ما حجزت إلا لحمك ولا فريت إلا جلدك ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وحسبك بالله حاكما ومحمد خصيما صلى الله عليه وآله وجبرائيل ظهيرا وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين بئس للظالمين بدلا وأيكم شر مكانا وأضعف جندا ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك. الله الله، الدواهي جرت علي مخاطبتك، وإلا من أنت حتى أخاطبك يا يزيد؟ وأنا ابنة علي، أنا ابن فاطمة الزهراء. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك لكن العيون عبرا. حقك بولاتي زينب، لكن العيون عبرا والصدور حرا ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقاء وإن من أدهى الدواهي السودي وقوفها بين يدي يزيدي رحم الله السيد في أبياته: وإن من أدهى الدواء السود وقوفها بين يدي يزيدي أتوقف الحرة من آل العبا بين يدي طليقها وعجبا. يا أنا ما عادت أقف بديوان ولا كلمت يا حسين عدوان خويا ولا تخدرت مثل النسوايا يا انحف الدار يا خوي خوايا لن غريضة ومالي أعوايا واقف بديوان ابن سفيان. ثم استمرت عليها السلام في خطبتها فقالت: ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد يزيد فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فعجب يزيد بن معاوية من مدى جرأة زينب عليها السلام واستماتتها مطن نفسها على الموت، فلهذا قال: يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت على النوائح. نعم، لماذا لا يهون عليها الموت وهي ابنة علي عليه السلام؟ القائل: إن ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بمحالب أمه وهي شقيقة سيد أباة الضيم. القائل: لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ضرمة. ثم لماذا لا يهون عليها الموت وقد أخذ حماتها وعزتها؟ أخويا أخويا لا ينشر الموت اشتريت أنا لا ينشر الموت اشتريت أنا مشيت درب ما مشيت وذبح خوتي رفقيت يا خويا شتم والدي وانكر وصيت. قيل أثناء خطاب السيدة زينب عليه السلام كانت هند زوجة يزيد جالسة مع نساء يزيد وآل أبي سفيان في موضع آخر بمقربة من مكان زينب، وكان لهند علاقة تربطها مع زينب عليه السلام يوم كانت في المدينة قبل أن تقترن من يزيد، وتعرف من هي زينب ابنة علي عليه السلام. فلهذا لما سمعت الصوت عادت بها الذكريات إلى نبرات زينب ابنة علي، راحت تتأمل أنها النبرات مغريبة على مسامعها، هذه نبرات كأنها أو هي نبرات زينب العقيلة، ولكن ما كادت تصدق ظنها إلى أن أرسلت جاريتها قالت: اذهبي واسألي من الخاطبة. رجعت تقول: مولاتي يقولون الخاطبة اسمها زينب. قالت: ويحك زينب في النساء كثير، اسألي ليكون هاي زينب بنت علي بن أبي طالب، روح بسرعة اسألي. ذهبت فما أسرعن رجعت وهي تقول: بلى بلى يقولون هي زينب وابنة علي. يقول ابن الأثير: قامت هند مهتوكة الحجاب، يعني ما واعية على روحها، قامت مهتوكة الصدر وهي تصيح: يا يزيد أتقتل ريحانة رسول الله وتشبي نساءه وتزعم أنهم سبايا؟ ثم أقبلت إلى مولاتنا زينب دخلت وقد أحطن بها بنات رسول الله. دخلت تعاين هي شايفة زينب سابقا، لكن وين راحت ذيك زينب غيرها الدهر، تعاين ما تميز زينب من بين النساء. ذي زينب الهاشمية، هذه زينب المسبية الهاشمية. دخلت تسائل النساء أيتكن زينب الذي قبل قليل كانت تخطب، وإذا بلسان حالها أنا زينب الحارب نزمان، أنا زينب الحارب وبفقدها لبيت رماني، والذل بعد عزهم علاني. يا هل يا بو هذا الذي غير الوهن، يا قلب زينب كم قاسيت من محن، فيك الرزايا وكل الصبر قد جمعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرج عنا يا الله، يا الله يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم إن علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. اللهم اقض حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة، لا سيما الحوائج المنظورة. يا الله يا الله يا الله. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. يا الله يا الله يا الله. اللهم يسر ما تعسر من أمورنا. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك. اللهم ارزقنا شفاعة محمد وآل محمد صلواتك عليهم أجمعين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.